نفطر فول وطعمها الوليم يقول له هات ونشرب الشاي ونفطر وكذا وقوم كل واحد يروح بيته. قال تعال انت مروح ازاي زوجتك هذه يا جبت لي يا رجل كنا بنفس النقض كده حديثا لا والله هذه زوجتك والله ما قصدت زوجها هذا زوجها لهذا والله ابدا لو ما بقي الرجل على وجه الارض لهذا ما ازوجه لا نقول هي زوجته يعني ايه يعني اذا اردت ان يتركها فليطلق وتجري احكام الزواج والطلاق وكل شيء رغم انه كلام لا ينبغي ابدا او نزل ذلك لكن ان يكون بهذه الصيغه زوجتك ابنتي قبلت صيغه الانشاء والايجاب ايجاب وقبول لكن ممكن يقول ايه والله انا بنت ما تغلى عليك يقول والله يا عم انا مش احسن منك ده ليس